الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في تفسير فتح توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في الليلة الرابعة من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على الآية من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، بداية الجزء الثاني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: سيقول السفهاء، أي الجهال وهم اليهود والمنافقون، من الناس ما ولاهم أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، فرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر للسماء، فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يقول تعالى: وكذلك كما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، أي على الأمم بتبليغ رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره من عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. رواه البخاري وغيره. وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: نعم. فيقال: وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذاك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة؟ قال: فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسألوا عن الواحد. رواه البخاري وغيره. هذا الثناء إذا كان من أهل الثناء، أما الثناء من غير أهل الثناء فلا فائدة فيه. أن يثني على الإنسان الفساق والفجار والظلمة، هذا ليس فيه فائدة، إنما الثناء الذي ينفع إنما هو من أهل الثناء. فالثناء من أهل الثناء يجعل الرجل من أهل الثناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال قتادة: لتكونوا شهداء على الناس، أي أن رسلهم قد بلغ قومها عن ربها، ويكون الرسول عليكم شهيدا على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الشهداء. الشهداء لهم أوصاف، منها أنهم الصديقون الذين آمنوا بالله والرسل، منها أنهم ليسوا لعانين فلا يعرفون بذاءة اللسان ولا قباحة القلوب، منها أنهم علماء عندهم علم، وإلا كيف يشهد الإنسان بدون علم؟ فذكر العلماء رحمه الله في تفسير هذه الآية صفات الشهداء: جعلنا الله وإياكم منهم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبة إلا على الذين هدى الله. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا لبيت المقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت، مما ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة هو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، وأي وإن كان هذا الأمر عظيما على النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بصديق الرسول، وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده ما شاء وينسخ ما شاء ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك. انتهى. وقوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى البيت إلى بيت المقدس، كما في الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه من أصرح الأدلة على أن الصلاة من الإيمان والأعمال من الإيمان، استدل به البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي فلا يضيع أجورهم، فإن الله أرحم بهم من والديهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال جامع المسلمين: وأجبنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: ما كان الله يضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. انتهى. وابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة البيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة، إلى الميزاب، يؤم به جبريل عليه السلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. وفي الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في سمتها، فعلى من كان مشاهدا للكعبة استقبالها، وغير الشاهد يستقبل الجثة بعد التحري. يقول تعالى: وقوله تعالى: وإن نزلوا الكتاب لأنه الحق من ربهم، أي استقبلكم الكعبة ولكنهم يكتمون ذلك، وما الله بغافل عما يعملون، تهديد ووعيد. يقول تعالى: وإن تتبع الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني اليهود النصارى، بكل آية أي معجزة، ما تابع قبلتك، يعني الكعبة، وما أنت بتابع عن قبلتهم، وبعضهم بتابع عن قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة. وقوله تعالى: وإن اتبعت أهواهم، النصارى تستقبل المشرق، هذا على مذهب بعضهم، وإلا فإن من النصارى من لا يستقبل إلا بيت لحم، وأما اليهود فإنهم يستقبلون القدس بزعمهم، وما يسمونه اليوم بجدار المبكى. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من علم إنك إذ لمن الظالمين، في تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى. ويخبر تعالى أن العلماء أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وأن ما جاء به هو الحق، ولكنهم يكتمون ذلك وهم يعلمون. ثم قال: الحق من ربك، أي هذا الحق من الله لا شك فيه، فلا تكونن من الممترين الشاكين. قال الربيع: لا تكن في شك، فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك. قال ابن جرير رحمه الله: هذا الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي المخاطب به، والمراد به غيره. فلا تكونن من الممترين والمخاطب به غيره. نعم. ليش قال؟ الآية مكتوبة خطأ، الكتاب مكتوبة شرط ولا تكون، ما أدري. يخبر تعالى: أي هذا الحق من الله لا شك فيه، فلا تكون من الممترين. احنا عندنا فلات. يلا ماشي. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: هذا الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الامر او النهي المخاطب به والمراد به غيره. قال ابن عباس رحمه الله: يعني بذلك اهل الاديان يقول لكل قبيله قبله يرضونها، ووجهه الله حيث توجه المؤمنون. وقال مجاهد: لكن امر كل قوم ان يصلوا الى الكعبه، لكن أمر كل قوم أن يصلوا للكعبة. وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالطاعة. هذا هو الصواب، قول المجاهد هو الصواب. كل المسلمين أمروا بالتوجه إلى الكعبة، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حرف، كاليهود حرفوا الدين فاستقبلوا لغير الكعبة، والنصارى غيروا فاستقبلوا لغير الكعبة. هذا هو الصواب، كل الديانات مأمورة باستقبال الكعبة. دقيقة بس، اسمحوا لي. السلام عليكم. حياك الله شيخ. اي نعم شيخ. حياكم الله شيخ. سلامة. لا والله يا شيخ ما صار شيء. والله ما يندرى والله الأمر عندكم. أقول الأمر عندكم ما يندرى والله. أي أيوة والله جزاك الله خير ما في أي مستجدات. قالوا شيء الحين لما رحنا هناك قالوا ما هو موجود. كلهم ينكرون. ما أدري. الله المستعان. جزاك الله خير ما تقصر. السلام. قبلة هنا معناها مصلى، مكان للصلاة، مو معناها قبلة يعني تتوجه لبيتك. لا لا نعم نعم غيرتم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي بادروا بالطاعات إنما تكون أنتم أهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية كقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون. قال رحمه الله تعالى قيل إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام. وقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني قارون كثير. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس انتهى. وعن مجاهد وقتادة في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال هم مشرك العرب قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني. وقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم أي بهداية إياكم إلى قبلة إبراهيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام نعمة الموت على الإسلام. وقوله تعالى ولعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا من الضلالة ولعل وعسى من الله واجب. قال رحمه الله تعالى قيل معناه لأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقال مجاهد يقول كما فعلت فاذكروني. قال الحسن وغيره إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال سعد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر الله أكبر. أبشروا بالخير ما دمتم تجلسون تذكرون الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه يذكركم في ملأ خير من ملائنا هذه. الله أكبر. لو لم يكن في مجالس العلم إلا هذا الفضل لكان حريا لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وأن يهتم بمجالس العلم. نعم. قوله عز وجل قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله. قال ابن زيد الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فمن كان هكذا فهو من الصابرين. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات نزلت في قتلى بدر من المسلمين بل أحياء ولكن لا تشعرون كما قال تعالى في شهداء أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم مثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال الكثير يعني في فرق بين أرواح الشهداء فإنها منعمة بالذهاب والإياب، وأما أرواح المؤمنين فإنها تعلق في شجر الجنة ولا تتحرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولنبلونكم أي ولنختبرنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناء الله عليهم ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة. العدلان يعني شيء مقابل شيء، لما هم صبروا وقالوا فكان هناك عدلين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان منهم الصبر وكان منهم القول الحسن، فكان العدلان صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ثناء في مقابل قولهم ورحمة في مقابل فعلهم. وأما العلاوة يعني شيء زايد، حتى الناس اليوم إذا جاك شيء زايد عن المعاش يسمونه علاوة. قال: وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاد، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر الله معالم دينه، والمراد بها هنا المناسك التي جعلها أعلاما لطاعته ووضع لعبادته. روى البخاري عن أنس قال: كنا نرى أن الصفا والمروة من أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال الشعبي: كان أساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وذكر ابن إسحاق أن أسافا ونائلة كانا بشرين، فزانيا داخل الكعبة فمسخا حجرين، فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا، ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. هذا فيه دلالة على خطورة التصوير. هم صوروهما ووضعوهما للاعتبار، وإذا بهم بعد مدة من الزمن عبدوهما. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم من حديث جابر طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي الحديث الآخر: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد. وقوله تعالى: من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الواجب، فإن الله مجاز لعبده بجميع عمله، عليم بنيته. ومن تطوع خيرا ليس متعلقا بالصفا والمروة. ليش؟ لأن الصفا والمروة ما فيها تطوع، واضح؟ الصفا والمروة ما في تروح وتجي نافلة، ما في، يا إما بعد العمرة يا إما بعد الحج. إذن معنى ومن تطوع خيرا أي بإتيان حج بعد فرض، وبإتيان العمرة بعد الفرض، فإن الله شاكر عليه. شيخنا لحظك، تكون الواو استئنافية. نعم. الله يفعلك. قال رحمه الله تعالى قال قتادة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم هم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أصل اللعن الطرد والإبعاد. قال مجاهد: إذا أجلبت الأرض وقالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه من المعاصي وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كتموا فأولئك أتوب عليهم من التواب الرحيم. قال قتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. وقوله تعالى: خالدين فيها، أي في نار جهنم، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقوله تعالى: لو خفف عنهم العذاب ولهم ينظرون، أي لا يمهلون، كما قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولهم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولهم ينظرون. قال بل عليه: لا ينظرون فيعتذروا، كقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسب، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص: والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. ذكر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون إلى محمد يقول: إن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال عطاء: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة حيث جعلوا له أندادا، أي أمثالا ونظراء، يعبدونه معه ويحبونه كحبه، وهو الله لا إله إلا هو لا شريك له ولا ند له. فقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ربيعه هي الآلهة التي تعبد من دون الله، يقول: يحبون أوثانهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من الكفار لأوثانهم. وقال مجاهد: يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. الذين آمنوا أشد حب لله من الكفار لأوثانهم. قال ابن كثير: وقوله: والذين آمنوا أشد حب لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. قوله تعالى: لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب عاينوه يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأندادهم إذ يرون العذاب يوم القيامة لندموا أشد الندامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم القادة من الذين اتبعوا أي الأتباع، ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب أي أسباب الخلاص. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال ابن كيسان: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أنهم أشركوا بالله الأوثان برجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل، فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا. بالله وبالله التوفيق. شيخ، يعني أعمالهم يعني جزاء أعمالهم؟ نعم، يعني لما يرون، هم يرون الأعمال، كذلك يريهم الله أعمالهم حقيقة، لأن الأعمال عند أهل السنة والجماعة الطاعات تأتي حقيقة والمعاصي تأتي حقيقة. أينا. كيف لا نعلم. أينا. فلما قال الله يريهم الله أعمالهم حقيقة العمل نفسه، العمل نفسه حسرات عليهم، يرى كيف ما أقبحه كيف كان يفعل هذا الفعل. نعم. أنت الآن بعض الـ بعض الـ الـ يعني بعض الجنايات اليوم حينما يأتون بالقضية للمحكمة هم يصورون الجاني وهو فاعل الجناية يورون صورته، نعم. شوف ايش سويت، فهو يندم على هذه الفعل. نعم. شيخ المعتزلة خالفوا في هذه؟ طبعا المعتزلة ما يرون، يقولون لا تأتي هذه الأعمال. نعم. قال السنة يقولون أن اليوم القيامة الذي يوزن ثلاثة أشياء لا تنسوها، العامل وعمله وصحيفة أعمال. إذن الأعمال تأتي يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال البغوي نزلت في ثقيفة وخزاعة وعامر بن صعصعة، نزلت حسن عليك، قال نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدرج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، انتهى كلامه. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبدي فهو لهم حلال وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الحديث الآخر الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرائقه وأوامره إنه لكم عدو مبين بين العداوة كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى فتتخذونه وذريته وأولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال قتادة كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال ابن عباس ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. قال تعالى إنما يأمركم بالسوء أي الأفعال السيئة والفحشاء. قال ابن عباس الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد والسوء من الذنوب ما لا حد فيه، يعني الكبائر والصغائر شيخ. نعم. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من اتخاذ الأنداد وتحريم الحلال. قاله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما وجدنا عليهم في العقائد والأحكام. قال يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكثرة اتبعوا قال يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إما وجدنا عليه في ما وجدناهم عليه في العقائد والأحكام أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال البغوي ولو كان آباؤهم أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. الواو في أولو واو عطف يقال لها واو التعجب. الواو في أولو ما في أولو، من جبت أولو؟ أخطأت. قال الواو في أولو واو عطف أولو أولو. قال الواو في أولو واو عطف ويقال لها واو تعجب. كلامك قراءتك صح لأنهم طبعين طابعين مع بعض، المفروض أو لحالها ولو لحالها. نعم. فأنت ما تلام اللوم على الطبعين. قال الواو في أولو واو العطف ويقال لها واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون أباهم إن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا، لفظ عام ومعناه الخصوص أي لا يعقلون شيئا من أمور الدنيا لأنهم كانوا يعقلون من أمور الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلا فقال جل ذكره ومثل الذين كفروا كمثل ولو كان أباهم لا يعقلون شيئا. يجي واحد يقول أباهم مجانين، من وين فهمت هذا؟ قال من الآية. هذا مثل اللي يقول لم يعمل خيرا قط، من فهمت؟ قال من الحديث. يا أخي ما يجوز هذا، لابد أن نفهم كلام العرب على مخرجهم. فاهمين يا شباب؟ لما قال الله عز وجل أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني إيش المقصود؟ من أمور الدين. كيف فهمنا هذا؟ من السياق، من السياق. فلما قال صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط فهمنا أن المقصود خيرا قط يوجب خروجهم من النار بهذا الشيء ودخولهم إلى الجنة، هذا المقصود. نعم. حديث حسن. لا، هنا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله هذا في نفسه، في نفسه الحكم هكذا، إما حلال وإما حرام وإما عفو وهو المسكوت عنه والذي يسميه العلماء بالمباح. أما بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى الناس ليس بالنسبة إلى الحكم نفسه، فمنه ما هو بين الحلال ومنه ما هو بين الحرام ومنه ما هو أمر مشتبه. تسأل واحد يقول الله ما أدري، الثاني يقول يجوز، الثالث يقول لا ما يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا لمعنى يتبعون آباءهم من كانوا جهالا لا يعقلون شيئا لفظ عام ومعناه خصوص، أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلا فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. انتهى. قال ابن عباس: قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل البعير والحمار والشاه، إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكفار إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وقوله تعالى: صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق بكم لا يتكلمون به عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون. كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في نظر إن في خطأ مطبع، يعني الشد ما لها معنى، كمثل البعير والحمار والشاة إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول. فهمت؟ يعني كل غلط. نعم. الفعل لا ينون، فعل أمر بمعنى كل، يعني لو قلت لبعض هذه الحيوانات كل، هل هي الآن تفهم ماذا تقول؟ ما تفهم، تسمع الصوت ولا تفهم المعنى. نعم. صلحتوها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: الطيبات الحلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. رواه مسلم وغيره. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال البغوي: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه. وما أهل به لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. قال ربيع بن أنس: ما ذكر عليه اسم غير الله. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك في غير بغ ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد. قال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة، أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته، أما العادي فيتعدى في أكله يأكل حتى يشبع، ولكن ليأكل منه قوتا ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. وقوله تعالى: فإن الله غفور، أي لمن أكل في حال الاضطرار رحيم، حيث رخص للعباد عن ذلك. وعن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاما مخمصة، فأتيت المدينة فأتيت حائضا، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضرب وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائع ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. رواه ابن ماجه. قال ابن كثير: إسناد صحيح قوي جيد له شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه ذي حاجة بفيه غير متخذه خبنه فلا شيء عليه. الحديث يعني يأكل بفمه ويده لكن لا يتخذه يعني في شيء يأخذه معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: نزلت. وهذا معمول به عند أهل الثمار، أن الإنسان إذا دخل، كثير من الناس لبساتين عندهم، حتى جدي رحمه الله كان هكذا، إذا دخل أي إنسان بستانه يأكل من أي الفواكه يشاء، لكن لا يسمح له بأن يأخذ معه شيء. هم عوام لكن يطبقون الأحاديث وراثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة في كتبهم لئلا تذهب برياستهم ومآكلهم. ولا يتعامة في كل من كتم العلم لأجل ذلك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار، يعني إلا ما يؤديهم إلى النار، وهو الرشوة والحرام وثمن الدين. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فما قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. وفي الحديث الصحيح: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، أي اعتاضوا عن الهدى بالضلالة وهي كتمان ما أنزل الله، واعتابوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه، فما أصبرهم على النار. قال الحسن وقتاده: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق خلاف وضلال بعيد، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. قال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. يعني تجعل قبلته. قال رحمه الله: فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة وحقيقة العمل. وقال مجاهد: لكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، أي قول الثوري هذه أنواع البر كلها، لأن البر إما اعتقادي وإما قولي وإما عملي، وهذه الآية شملت هذه الأصناف الثلاثة، أشارت إلى أنواع من الاعتقادات وأنواع من الأقوال وأنواع من الأعمال. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وصدق بالكتاب أي القرآن وجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، وآمن بنبينا كلهم، وأتى المال على حبه أي أعطاه وهو محب له، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أي فكها من الرق وهي عامة في المكاتبين وفي العتق وفي فداء الأسير، وأقام الصلاة أي وأتمها في أوقاتها على المرضي، وآتى الزكاة أعطى زكاة ماله، والمفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في حالة الفقر والمرض وفي القتال، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون بتركهم المحارم وفعلهم الطاعات. قوله: والصابرين. قال أبو عبيد: هذا يقول بعض العلماء إذا أراد إنسان أن ينظر هل هو من المتقين أو لا، قال ينظر إلى هذه الأعمال، فإن وجدها في نفسه فهو متقي، وإن لم يجدها في نفسي أو كانت ناقصة فليس بمتقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والصابرين. قال أبو عبيدة: نصبها على تطاول الكلام، ومن شأن العربي أن تغير الإعراب إذا طال الكلام، ومثله في سورة النساء. هذا من أحسن ما قيل في هذا الكلام في الإعراب. أما قول بعض الناس التكلف والتقديرات فهذا يعني كلام أبو عبيد واضح. أبو عبيدة مامر المثنى صاحب كتاب إعجاز القرآن، كلامه واضح أن العرب إذا تطاول الكلام عندهم غيروا في الإعراب لشد الانتباه، ما في إشكال. نعم. يعني معناه يقول بعضهم: وأخص الصابرين. نعم. بقول هذا قلت شيء بس عنه. طيب. ما أرفع قدرك. قال رحمه الله تعالى: وقوله والصابرين، والصابرين قال أبو عبيدة نصبها على طول الكلام. ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام، ومثله في سورة النساء والمقيمين الصلاة، وفي سورة المائدة والصابئون. وقال الخليل: نصب على المدح. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، يعني إذا اشتد الحرب. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي وغيره: نزلت هذه الآية توحي في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام بقليل، وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام، وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، فأقسموا لنقتلن بالعبد منها منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا. وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض عليكم القصاص، وهو المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم قالوا لا نقتل به إلا حرا، تعزيزا لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد، وقالوا لا يقتل المسلم بالكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم الآية. وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال البغوي رحمه الله تعالى: ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس إلا في شيء واحد، وهو أن الصحيح السوية يقتل بالمريض والزمن، وفي الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بها الصحيحة الكاملة، انتهى. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلى القصاص، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، الله أكبر. هذا ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهم يقسم على الشيء فيقع الأمر كما أقسم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني أخذ الدية في العمد. قال قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وقوله تعالى: فإن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. وروى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبر فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول تعالى: لكم في القصاص حياة أي بقاء. قال ابن علي: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقال قتادة: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة للإسلام. السفه والجهل من الناس، وكم من جاهل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز من قصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، والله كان أعلم بالذي يصلح خلقه. وقول تعالى: يا أولي الألباب أي العقول والأفهام لعلكم تتقون. قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. قال ابن كثير: والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. قال رحمه الله تعالى: كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث في السنن وغيرها. عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال قتادة: قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تجوز وصية لوارث. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له: أوصني. فقال له علي: إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: بالمعروف قال ابن جرير: وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته انتهى. وعن حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بمئة من الإبل في حجره نعم. الحجر والمنكب واليدين على نفس الوزن، قلنا خلاف الحجر، الحجر المكان، والحجر ما يكون بين يدي الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حنظلة بن حذيم. قال: عن حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة الخمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمسون ثلاثون، إذن كثرت فأربعون. الحديث رواه أحمد. نعم. غلط، قراءة غلط. كنت غلاما في حجر النبي، ما يصير في حجر، الحجر حجر الكعبة بس، المكان يقال له الحجر. ابن جذيم احتاج مراجعة. يقول تفسير من كثير: ابن جذيم بالجيم وخطأ، والمثبت من كتب الرجال. إذن حذيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال الشعبي: ما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وعن نافع عن علي أن ابن عمر لم يوصي. وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير. رباعي مقصود بالرباع الأرض الرباعية. تعرفون الأرض الرباعية؟ يعني مربع شيخ؟ لا، الأرض الرباعية الأرض التي تزرع في الربيع من أرض المطر يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فمن بدل الوصية فزاد فيها ونقص فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والميت بريء منه، قد أوقع أجره على الله، إن الله سميع عليم. أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى غيره المبدل وعلى ما غيره المبدل، لا تخفى عليه خافية. قال: وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أي جورا وعدولا عن الحق أي ظلما. قال سدي وغيرها: الجنف الخطأ والإثم العمد، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال مجاهد: معنى الآية أن الرجل إذا حضر مريضا هو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف، أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصي له والورثة. قال ابن عباس في قوله: فمن خاف من موص جنفا يعني إثما، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيتها وحف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. وقال: قتادة في قوله فمن خاف من موص جنثا أو إثما، قال هو رجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الواري إلى الحق والعدل. وقال أيضا من أوصى بجور أو جنث في وصيته فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل فذاك له أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. الحديث فيه شهر بن حوشب، وشهر كما قال الشعبي شهر إن شهرا زكنوه يعني ضعفوه. قال رحمه الله قال أبو هريرة قرأ وإن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. رواه عبد الرزاق. يشير إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قوله تعالى إن الله غفور رحيم فيه الحث على ترك الإثم والميل وفعل الإصلاح ليحصل الغفران والرحمة، وبالله التوفيق. آمين. نعم. على قول أبي عبيدة إنما جيء باختلاف الإعراب لطول الكلام بس، وأما على قول من عبروا يقولون الصابرين أي أخص الصابرين، على الاختصاص. نعم، أخص المقيمين الصلاة. طيب والموفون بعهدهم الرفع على الاستئناف. أي أرض المربع. نعم، أصلا العرب ما عندهم إلا أرض مربع، عندهم أرض زراعية ما عندهم. العرب في بلاد الجزيرة ما يعني ما في أراضي على الأنهار إلا اللهم في شمال الجزيرة وفي جنوب الجزيرة فقط، ولا باقي كل أراضي العرب هي أراضي رباعية. نعم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. قال سيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليل القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. قال تعالى لعلكم تتقون أي لأن الصوم وسيلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، كما ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله تعالى أياما معدودات أي 30 يوما أو 29 يوما. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لماذا سميت معدودات؟ لأنها يمكن عدها بالأصابع. العرب تقول هذه أرقام معدودة وهذه أرقام غير معدودة. المعدودة اللي يمكن عدها على الأصابع، غير المعدودة التي لا يمكن عدها بالأصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عدها ولا بالأصابع، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر المريض في حال مرضه والمسافر في حال سفره صام عدد ما أفطره بعد رمضان. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روى ابن جرير عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. فمن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر إلى آخر الآية. وقال ابن عباس في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فزاد إطعام مسكين آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال ابن شهاب وأن تصوموا خير لكم أي أن الصيام خير لكم من الفدية. وعن الشعبي قال نزلت هذه الآية للناس عامة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين، ثم نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. قال فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وقال قتادة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان فيها رخصة لشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان صوما أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها فقال شهر رمضان إلى قوله فعدة من أيام أخر، فنسخ نسختها هذه الآية، فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت لشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيق الصوم أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها. قل تعالى: إن كنتم تعلمون. قال ابن جرير: يعني إذا إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية والصوم على ما أمركم الله به. قال رحمه الله تعالى: امدحوا تعالى هذا الشهر لأنه أنزل فيه القرآن وفرض صيامه على المسلمين. وروى الإمام أحمد عن واثلة أن الأسقعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقال ابن عباس: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء. ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونزول القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ما لها علاقة بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التي فيها أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ كلها ضعيفة، وأما الأثر هذا فالأثر صحيح أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة، يعني من اللوح المحفوظ سجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر كما قال الله عز وجل. لكن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى. فقال: أي إرشاد للناس إلى سبيل الحق وبينات أي وواضحات من الهدى، يعني من البينات الدالة على حد الله وفراضه وحلاله وحرامه. وقوله: والفرقان، يعني والفصل بين الحق والباطل. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ولا سافر فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: هو إهلاله بالدار يريد إذا هل وهو مقيم. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال البغوي: أباح الفطر لعذر المرض والسفر، وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في النسخ ثبوته في المنسوخ. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقوله تعالى: الحديث فيه سخط هنا، الحديث محفوظ في الصحيحين: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم القضاء لتكملوا عدة شهركم. قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال البغوي: لتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم، أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن عباس: وهو تكبيرات الفطر، ولعلكم تشكرون الله على نعمه. قال بغوي: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت يهود أهل المدينة: يا محمد، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام، وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننادي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفيه إضمار، كأنه قال: فقلت لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم سنده عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفع أصواتا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا باتفاق المفسرين، قوله جل وعلا: فإني قريب، يعني بالعلم، يعني بالعلم كما جاء في التفسير. أربعوا يعني خفف. نعم. شيخنا الصليك، البعض يقول هناك قرب عام قرب خاص، هل هذا صحيح أم أن القرب واحد؟ صحيح، لا، في قرب خاص في قرب عام، مثل المعية خاص، قرب الخاص بمعنى المعية الخاص، والقرب العام بمعنى المعية العام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجب دعوة الداعي إذا دعان. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إمن يعجل له دعوته، وإمن يدخرها له في الأخرى، وإمن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فليستجيبوا لي، أي فليجيبوا لي بطاعتي أجيبهم بالعطاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال: وقوله تعالى: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لكي يهتدوا. قال رحمه الله تعالى: الرفث كناية عن جماع. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، إنما عن به الجماع. وقال أيضا: كان هذه يضموها إلى قواعد إيش؟ كليات ابن عباس. نعم، لا تنسوا تستفيدون منها في طول عمركم. كل ما ذكر الله في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فالمراد به الجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله حي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، فإنما عنا به الجماع. وقال أيضا: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلا مثلها من القابلة. ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، الآية. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد رجل أهله، فقلت: إنها قد نامت، فظننتها عندنا فقالت فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل، فوقعتها فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله تعالى: هن لباس لكم، أي سكن لكم، أنتم لباس لهن، كما قال تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم، أنتم لحاف لهن. الآية: كنتم تختانون أنفسكم. ختن الرجل نفسه يعني يراود نفسه على الأمر. ختن الرجل نفسه يعني يراودها على أمر ما أفعل، لا ما أفعل، لا أفعل. هذا معنى تختانون أنفسكم. نعم، هذا قول الربيع بن أنس، يقولون: فراش لكم وأنتم لحاف لهن. بس أخاف يصير الأمر العكس، ها؟ فتذهب الرجولة إلى الله المشتكى. وين الرجال عاد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يعني في قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى يقول ان الشيخ رفاعي يقول ان الحريم يسمعون الكلام. والله اظن شيخ. طيب ليش ما قلتوا لنا من اول؟ الله المستعان، لا ياخذون مخاطره معك. دقيقه اسمح لي، انا اليوم مشوش. السلام عليكم. ياك الله أبو أحمد، الله يرضى عليك. بشر، صار شيء؟ طيب إيزي؟ إيه؟ إيزي؟ الحمد لله، جزاك الله. وينه؟ المطار. إيه هو كذا بسوي شيء كيدي ما نعرفه. لا لا هو الرافض هناك هم اللي مسوي لك شيء كيدي. ما تكسر بيض الله وجهك الله يجزاك الجنة. جزا الله خير. اي سبحان الله. أراد الله به خيرا. الحمد لله جزاك الله خير. جزاك الله جزاك الله بس لا لا أنا كلمت حتى واحد كلمت أساس يكلم السفير البحريني إذا بيده شيء باكر يبين إن شاء الله بعد ما تكسر. جزاك الله مو عنده أي لا لا هو مثل ما قلت أنت من قبل أي هو من قبل إنتربول من البحرين. الله ييسر إن شاء الله. صح كلام أي نعم نعم زين ليتك تكلم ابن عمك عشان نشوف اذا صار اي اجراء يعطيك خبر بس. بس جزاك الله خير بارك الله جزاك الله. عساك سالم عسى الله يسر صحيح يا الحمد لله جزاك الله خير أبو أحمد. ما في شك الحمد لله بارك الله فيك في ميزان حسناتك يا أبو أحمد الله يرضى عليك. آمين الله يفرج عنا آمين جزاك الله خير. أنا الحين ترى في الدرس بس قطعت الدرس عشانك. جزاك الله خير. عليكم السلام. سامحوني. يلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. في الصحيحين عن ابي حاتم قال: لما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الاسود عمدت الى عقالين احدهما اسود والاخر ابيض. قال: فجعلتهما تحت وسادتي. قال: فجعلت انظر اليهما فلما تبين لي الابيض من الاسود امسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لا عريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وروى مسلم وغيره عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. ولأحمد والترمذي عن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن عباس: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. رواه عبد الرزاق. وقوله تعالى: ثم اتموا الصيام الى الليل. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. ولمسلم: وغابت الشمس. قوله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان او في غير رمضان، فحرم الله عليه ان ينكح النساء ليلا او نهارا حتى يقضي اعتكافه. وفي قوله جل وعلا: المساجد، دلالة على جواز الاعتكاف في عموم المساجد. وأما حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، فإنه في سنده ضعف. ولو صح فالمراد لا اعتكاف في الدور، لا اعتكاف في البيوت، هذا هو المقصود. والاعتكاف الكامل يكون في المساجد الثلاث. يحمل على هذا لو صح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال رحمه الله تعالى: والحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، مع الأسف يروى هكذا ولكن لا يروون تكملته. في تكملة للحديث ابن مسعود أنكر على حذيفة فقال له: لعلهم حفظوا ونسيت، وعلموه وجهلت. نعم. شيخ، ما هي التكملة؟ شيخ تكملة هو أن حذيفة قال لابن مسعود: إن أناسا يكفون بين دارك ودار أبي موسى، يعني في الكوفة، وأنت لا تحدث شيئا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقال ابن مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت، وعلموا وجهلت. هذا إنكار ولا لا؟ ولم يغير شيئا، فدل على أن إقرار. وحذيفة سكت. فالحديث لو صح فإن نقول إن إنكار حذيفة له وجه إذا كان اعتكافهم في الدور، ولا وجه له إذا كان اعتكافهم في المساجد، لأن الآية شاهدة بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. قوله تعالى: تلك حدود الله أي التي نهاكم عنها فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فينجو من العذاب، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أما المعتكف فهو محرم عليه أن يأتي أهله في ليالي رمضان، ومن لم يكن معتكفا فيستحب في حقه اعتزال هذا الأمر، لقول عائشة: وكان يشد مئزره، وجاء في رواية: كان لا يجامع أهله. نعم. خاصة في العشر الأواخر. لا لا لا تعمم الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وقال مجاهد: لا تخاصم أنت ظالم. وقال قتادة: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأن تعلم أنك ظالم. مو أنت شيخ، لا، وأن تعلم. لا تدلي بمال أخيك الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم. في تاء ساقطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قضاءه لا يحل حراما. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به شهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا، والله أعلم. لا، كان في بداية الإسلام الصوم ليس عزيمة، رخصة، إما أن تصوم، وإذا ما تبي تصوم تطعم كل يوم مسكين، هذا في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك أنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم واجب على الكل إلا المسافر والمريض بس. وخص الشيخ والشيخ الكبيرة إذا كان صومهما مع مشقة كما قال ابن عباس. نعم، كانوا يصومون من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم إذا غرب الشمس ولم يؤذن العشاء فلهم أن يأكلوا ويشربوا، وإذا لم يأكل الرجل إلى أذان العشاء بعد ذلك لم يكن له لا أن يشرب ولا أن يأكل، يستمر يعني يواصل. نعم. قال رحمه الله: قال عفية بن عباس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألك عن أهلة، قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه عبد الرزاق. قل تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لتفوزوا غدا إذا وقفتم بين يديه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن ذلك في نساء الذرية، ومن لم ينصب لك الحرب منهم. وقال ابن عباس يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان ولا شيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلام وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. وقال الربيع: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت براءة. هذا قول الربيع، والصواب العموم أن القتال لا يجوز قتل إلا من يقاتل، أما من لا يقاتل فلا يجوز قتاله ولا قتله. ونص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن القتل إنما هو جائز في حق من قاتل، لأن الإسلام حينما المسلمون يقاتلون الكفار لا يقاتلونهم على مجرد الكفر، إذ لو كان القتال على مجرد الكفر لوجب قتال النساء والأحبار قبل المقاتلين، لأن كفر الحبر أعظم من كفر العوام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأحبار في صوامعهم والنساء والصبيان، فدل أن القضية لا يقتل لأجل الكفر، الكفر إنما يكون معه صفة أخرى زائدة حتى يجوز قتلهم وقتالهم وهو القتال. ولذلك الصواب أن الإسلام لم يبح قتال الكفار إلا على القتال، فمن كان منهم من أهل المقاتلة قتل. أما ما يفعله بعض الجهال اليوم الذين ينسبون ذلك إلى الإسلام زورا وبهتانا، يقول الدولة الفلانية حربية فأنا أقتل كل من فيها، هذا غلط عظيم، هذا خطأ على الإسلام والمسلمين، ليس هذا دين الله عز وجل. دين الله إنما تقاتل المقاتلة، وأما غير المقاتلة فإما إذا حصل قتال فإما السبي وإما العفو وإما الأحكام الشرعية المعروفة، أما قتلهم فغير مباح. قال رحمه الله تعالى قال تعالى وليس البر ب... وليس البر بأن تأتوا البيوت من... قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من... قال البغوي أصل قال رحمه الله تعالى قال البغوي أصل الثقافة الحذ والبصر بالأمر معناه وقتلهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم أخرجوهم حيث أخرجوكم وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة فقال أخرجوهم من ديارهم كمن ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. وقوله تعالى والفتنة أشد من القتل قال مجاهد وغيره يقول الشرك أشد من القتل. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يقتلى خلاه ولا يقتلى خلاف إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة وقتل رجال وقتل رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يقول تعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام إلا يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائر كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاه من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وقال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى قال البغوي وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبى قتل يكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد شيء دونه. قال نافع جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة من الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم دم أخي قال ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قد تتلوا فقال يا ابن أخي ولا أن أعتبر قال أحسن عليكم فقال يا ابن أخي ولا أن أعتبر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعتبر بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله انتهى. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال الربيع هم المشركون وقال مجاهد فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول لا تقاتلوا إلا من قاتلكم هذا القول المنقول عن مجاهد هو منقول عن ابن عباس لا تقاتلوا إلا من قاتلكم يعني من الكفار أما من لم يقاتل من الكفار فكما ذكرت لا الكفر لا يبيح دمه إذ لو كان الكفر مبيحا للدم لكان المرأة والحبر والصغير والعبد في ذلك حاله كحال الحر المقاتل. نعم. كيف؟ إذا رفضوا خلاص صار مقاتلا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس وغيره لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو الشهر الحرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية وهو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في شهر الحرام إلا أن يغزي ونغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ رواه أحمد. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سمي الجزاء باسم الابتداء كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها. قال وكثير أمر تعالى بالعدل حتى في المشركين. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. بعض الناس يستدل بهذه الآية خطأ، يقول اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، واللي يسوونه نسوي. هذا غلط، هذا ما فهم معنى نزول الآية، لأن الآية نزلت في قضية معينة. طيب إذا اعتدوا علينا بما لا يجوز في شرعنا، أخذوا الخمور وضعوها في بطون المقاتلين من المسلمين حتى ماتوا، نشربهم الخمور بعد؟ لو أن الكفار زنوا بنساء المسلمين، يجوز للمسلم أن يزني بنساء الكفار؟ فهذا فهم سقيم، فهم الخوارج. أما أهل السنة فيفهمون الآية فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم على سبب النزول، اعتدوا عليكم بالقتال فاعتدوا عليهم بالقتال، هذا المقصود. أما ما كان محرما في الشرع فكونهم يفعلونه ليس ذلك مبيحا لنا أن نرتكب المحرم شرعا. نعم شيخنا، أسألك هناك خطأ في التفسير في وضع الآية. شلون؟ ما وضعوا الفاشة، كتبوا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ما يضر الفاء العطف. نعم، والواو أيضا لا يضر إذا ما تركوا. نعم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمرهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في قوله: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقوا بيدك إلى التهلكة. وروى أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أيوب: نحن أعلم بهذه الآية منكم، وإنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهم، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في أهل المال وترك الجهاد. قال: وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العمدة بعموم اللفظ، إلى أن قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهان في المسلمين، والله أعلم. انتهى كلامه. شيخنا، البعض يقيس على هذه العمليات الاستشهادية أو هذا القياس مع الفارق، ما يعرفون القياس، لأن الإنسان إذا دخل في صفوف الكفار فهو يقتل بسلاحه من يقتله، وهم قد يقتلون، أما هذا لا، هذا يوجه سلاح إلى نفسه أولا، فهو يقتل نفسه أولا ثم يؤدي ذلك إلى قتل الكفار ثانيا، فهو يعتبر قاتل لنفسه، ومن أباح له ذلك؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بين المناسك، فقال: أتم الحج والعمرة لله. قال ابن عباس: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وصف الصفا والمروة فقد حل. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال مجاهد: الحصر الحبس، كانه يقول: أيما رجل اعترض له في حجه وعمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. وقال قتادة: هو الخوف والمرض والحابس، إذا أصابه ذلك بعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كل حبس المحرم فهو إحصار. قال عباس: ما استيسر من الهدي شاء. وقوله تعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي الحرم. قال كثير: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله، فرغ الناسك من أفعال الحج والعمراء إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس أحل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. شيخنا، هنا حفصة سألت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء، والقرعة ظهرت، والقرعة كانت لأم سلمة في الحج في الحديبية وفي القضية لعائشة. طيب. كيف شيخ حفصة تسأل هنا؟ ما يضر، وكانت ذاهبة مع أبيها. نعم. حسن رأيك. قال وقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عن كبب عجرة قال حملت عجرة. قال رحمه الله تعالى عن كعب بن عجرة قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاء؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل أو أطعم أو هذا غلط. قال رحمه الله تعالى قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت فيها خاصة وهي لكم عامة رواه البخاري وغيره. في رواية أحمد وغيره يؤذيك هوام رأسك. قلت نعم. قال فاحلقه وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. قالوا كثير وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج هو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح انتهى كلامه. وقوله تعالى فمن سيسر من الهدي أي فليذبح ما تيسر من الهدي وأقله شاة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك. قال عطاء وغيره الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر أو من حين يحرم. قال ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة. فإذا كان يوم عرفة الثالثة فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وراجع الجواز لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقوله تعالى ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن عباس إنهم أهل الحرم. وقال طاووس المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهل له من الحرم. قال لا أهل مكة ما لم يكن أهله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال من كان دون الميقات. واختار ابن جرير أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. وقال تعالى واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم علموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه. قال رحمه الله تعالى لا المقصود بالمتمتع التمتع العام أن يأتي في سفرة واحدة بين الحج والعمرة بالحج والعمرة سواء كان قارن أو كان متمتع. نعم. قال رحمه تعالى قال ما بس ينبغي لأحدنا أن يحرم بالحج إلا في شوال الحج من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وقال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الجرير وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغريب. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال علي بن طلحة من عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقوله فلا رفث أي من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. وكان ابن عمر يقول الرفث اتيان النساء وتكلموا بذلك للرجال والنساء وإذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس الرفث التعريض للجماع وهي العرابة في كلام العربة وأدنى الرفث. قال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاووس هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك. وقل هو لا ولا فسوق إذا حللت حسنك. وقال طاووس وأن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك. وقل هو لا فسوق. قال ابن عباس وغيره هي المعاصي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله تعالى ولا جدال في الحج. قال مجاهد قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن عباس ولا جدال في الحج. قال المرأة في الحج. وقال ابن مسعود في قوله ولا جدال في الحج قال أنت ماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا قال ابن عباس وغيره. وقال ابن عمر الجدال في الحج سباب والمنازعة. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد. وقوله تعالى ما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهاهم عن الثاني القبيح حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ما يقولون نحن متوكلون. تعقلون. فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بزاد للسفر في الدنيا وأرشدهم إلى زاد الآخرة وأصحاب التقوى، كما قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال مقاتل لما نزلت هذه الآية وتزودوا قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد ما نتزود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن النار، وخير وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تغني يا أولي الألباب أي العقول والأفهام، أي إحذار عقابي وعذابي لمن خالفني وعصاني. قال رواه البخاري وغيره عن المعباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يعني عبالكم أنتم بس اللي عندكم عندكم مولات، حتى المشركين كان عندهم مولات، عكاظ ومجنة وذو المجاز هذه مولاتهم كانوا يجتمعون فيها في ثلاثة مواسم لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال علي بن أبي طلحة من لباس هذه الآية لا حج ولا لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعروف وترمون الجمار وتأتون بالمعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجيب حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم حجاج. وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. رواه أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن عمرو الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحديث. وفي حديث نعم نأجر نعم نأجر الكراء الإيجار. نعم. قال في حديث جابر بن طويل فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غابت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردث أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. الحديث رواه مسلم. قال وروى أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وادفعوا عن عرفة وكل مزدلفة وادفعوا عن عرنة. هذا غلط. عرنة لأن عرنة ملتصق بعرفات وليس من عرفات، هذا غلط. شلون كل عرفات موقف وادفعوا عن عرنة؟ ما تجي. وادفعوا عن عرنة وليس عرفة، وعرنة هو الوادي الفاصل بين عرفات وبين مزدلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى رواه أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وادفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسر وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. وقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما هداكم لدينه ومناسك حجه وإن كنتم من قبله لمن الضالين أي وقد كنتم من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين بدينكم. وقوله تعالى ثم يفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال في التفسير كانت قريش وحلفاؤها ومن دان بدينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه، ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات، فإذا فاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلفة، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس. وقال الضحاك بن مزاحم ثم فيضوا من حيث أفاض الناس. قاله إبراهيم وروي عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بإفاضتها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار والله أعلم. قال وقوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم كثيرا ما يأمر الله بذكره واستغفاره بعد قضاء العبادات كما ورد ذلك في أدبار الصلوات وغيرها، ومن ذلك اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد السلام ثلاثة، وفائدة الاستغفار الذل والانكسار بين يدي الجبار كما في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. رواه البخاري. شيخنا صلك يقول: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. شيخ، كأنه أرجع جميع المعاصي إلى العجز. شيخ، المعاصي يعني ما استطعت، إلى الاستطاعة، إلى عدم الاستطاعة. وبعض المعاصي الشيخ يكون سببها خلل في الإرادة، ليس خلل في القدرة. فكيف شيخ مورد هذا الإشكال؟ ما فهمت الإشكال، شلون أفهم الإرادة؟ تفهمت شيء؟ مو بس أنا، كل ما فهم. يقول: أنا على عهدك وعدك ما استطعت. يعني أن الإنسان يقول: أنا ألتزم عهدك ووعدك بحسب وسعي وطاقتي. لكن شيخ، يعني الآن وعدك، الوعد بينك وبين الله أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تتصدق. طيب إذا ما استطعت؟ شيخ، لكن الإنسان قد يخلف في هذا العهد والوعد بسبب الإرادة، ليس بسبب القدرة. يعني مثلا أيا كان هو مرتبط بالاستطاعة. إذا كان الخلف بسبب الوعد، هذا مو استطاعة. الاستطاعة مو بإرادة، استطاعة فعل عمل. شون علقت الاستطاعة بالنية؟ ليش؟ لا، ما علقتها في النية شيخ. أجل، أقصد أن الخلل في العمل ما يكون إلا بسبب خلل في القدرة، وهي عدم الاستطاعة. ما يحس. الاستطاعة هي عمل، فالإنسان لا يكلف إلا ما يطيق. نعم. حمص أهل الحرم، ساكن الحرم، قطان الحرم. نعم. قال رحمه تعالى: يأمر تعالى بذكره دائما والإكثار منه بعد قضاء المناسك. قال سيدنا جبير عن عباس قال: كان أهل الجهرية يقفون في الموسم، فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال أبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم أباءكم وأشد ذكرا. وقال تعالى في الناس: من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي حظ ونصيب. قال ابن عباس: كان قوم من العرب يحيثون يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعل عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. حج معنا في أحد السنوات رجل ما له دعاء إلا أمر دنيوي، استغربنا منه في عرفات، مو بأي مكان ثاني. سبحان الله. نعم. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: أيام المعدودات وأيام التشريق، وأيام المعلومات أيام العشر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا هذه الأيام، يعني أيام منى، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وغيره: الأيام المعدودات أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال قتادة: وقوله فمن تعجل في يومين أي في أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثالث من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول شمس من الغد، ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول: ومن تأخر إلى يوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. قال ابن مسعود: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أي غفر له، ومن تأخر فلا إثم عليه قال غفر له. وقال ابن العالية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه قال ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه أو ما سلف من ذنوبه. وقول تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي اتقوا الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم والله أعلم. ومن أحسن ما قيل في قوله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يكون تعجله مريدا التقوى. ومن تأخر فلا إثم عليه مريدا التقوى. إذن من أراد التقوى في تعجله في تأخره فلا إثم عليه، أما من تعجل لا يريد التقوى فإنه عليه حرج، ومن تأخر لا يريد التقوى يريد شيء آخر أيضا عليه الحرج. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بكرة تروحون العمرة، عشان لما أجي ما تقولون ما رحنا العمرة. ها، إن شاء الله يكون اللقاء يوم الخميس بإذن الله عز وجل ليلة الجمعة. ولا ما تبون ليلة الجمعة؟ قدامكم أربع ليالي صح؟ كافية، أحد اثنين ثلاثة أربعة، الخميس الدرس إن شاء الله بإذن الله عز وجل، 5/9 رمضان. أنا في الحقيقة يعني بشوق عظيم لهذا الدرس تفسير، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما وافقت على الذهاب. صدقوني يعني مستمتع، لكن شو نسوي، أمر قد سبق وقضي. ها؟ سريع الحساب يعني يحاسبهم وهو واحد ولا يأخذ ذلك عليه وقتا. هي. الوليد ابن عقبة في زمن معاوية، أي والي العراق، أو والي العراق، نعم كوف. جميل جزاك الله خير. الصحابي جنب الخير، جزاكم الله خير وإياكم.